أم شرف الدين. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أريد أعمل عمرة في هذا العصر إن شاء الله، هذا العصر الأواخر. أيوة. وأسأل أنا عاملة عمليتين لركبتي ولا أسجد، وصلي على كرسي أقف ولكن السجود صلي على كرسي. وأسألك يا شيخ بالنسبة للسكن في الأبراج، هل يمكن لي أن أصلي في مكان الفندق وأسلم بإمام الحرم؟ إذا وصلت صفوف المصلين تحت الشباك الذي تطلين منه وصلت إلى الجدار تبع السكن الذي تسكنين فيه بحيث كانوا تحتك مباشرة، يصح الائتمام في هذه الحالة، يصح الائتمام. أما من بينه وبين صفوف المصلين شوارع وأسواق ودكاكين ومحلات فلا.